السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بس بنرحب بيكم جميعا طبعا الأول، ربنا يكرمكم ويجزيكم خير إن شاء الله ويأجركم خيرا على نيتكم فقط في المشاركة في الخير إن شاء الله. طيب الأخت محبة القراءة دخلت، إحنا إن شاء الله نبدأ على طول بإذن الله، مش هنضيع وقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا الفكرة يا جماعة ببساطة، الفكرة ببساطة إن إحنا عايزين نعمل بيئة إيمانية على النت، بيئة إيمانية على النت. حضرتك دخلت كده بالعضوية دلوقتي، حضرتك كده دلوقتي داخلة بالعضوية، الآن حضرتك داخلة بالعضوية الحمد لله. إيه الفكرة بالظبط يا جماعة؟ الفكرة بالظبط، الفكرة يا جماعة بالظبط إن إحنا لو واحد حضر درس هيخرج بفايدة قد إيه؟ ممكن يشعر جوه قلبه بحماسة وبقوة في الإيمان، ولكن قوة الإيمان دي قد تستمر ساعة ساعتين بالكتير أوي يوم أو يومين، ولكن في الآخر الإيمان اللي كان زاد في قلبه نتيجة الدرس هيرجع يفطر مرة تانية. نرحب بأخونا أبو معاذ. إحنا دلوقتي أخونا أبو معاذ بنتكلم عن مشروع البيئة الإيمانية. مشروع البيئة الإيمانية ده بنتكلم عنه، أول حاجة إيه هي فايدة البيئة الإيمانية دي؟ إيه هي فايدة البيئة الإيمانية دي؟ كنا بنتكلم بنقول إن لو أنت حضرت درس ممكن تخرج بعد منه لمدة مثلا ساعة أو ساعتين أو بكتير أوي يوم قلبك مشحون وعندك همة وعندك قوة على ترك المعصية وعندك قوة على الطاعة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تمام؟ طيب إيه الوسائل لتجديد الإيمان دوت؟ إيه الوسائل إن الشخص ينتقل إلى مرحلة الثبات على الطاعة، مش مرحلة بس طاعات المواسم أو طاعات الطفرات؟ السبيل لكده هو إنك أنت تخلي قلبك دايما في محيط إيماني، تخلي ده قلبك دايما في محيط إيماني، دايما يكون ليك تواصل مع بيئة إيمانية متواجدة معاك باستمرار يمكنك التواصل معها بشكل مستمر. تمام؟ طيب دلوقتي احنا بالنسبة لواقعنا على النت، بالنسبة لواقعنا على النت بمنتهى السهولة جدا، بمنتهى السهولة جدا ان واحد يدخل معاك في غرفة الهداية مثلا مدة 10 دقايق او ربع ساعة، وفجأة يدخل على الفيسبوك وعلى مواقع تانية خالص بمنتهى السهولة. فلو الشخص ده مفيش حد يتابعه، مفيش حد يشوف مثلا الاخ ده دخل النهاردة ما دخلش النهاردة، الاخ ده غاب عننا، الاخ دوت مش متواجد معانا النهاردة ليه، بمنتهى السهولة جدا وزي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ان عدد الناس اللي متابع الدروس، عدد الناس اللي متابع الدروس على الغرفة مش ثابت. يعني مثلا درس اخونا الحبيب دكتور محمد جودة، لو جيت تشوف مثلا الدرس اول ما بدأ من 6 شهور لغاية دلوقتي كام عدد الناس اللي مواظبين على حضور الدرس، ماشي، ربما لن يتجاوزوا اصابع اليد الواحده. ممكن تلاقي ناس حضرت درسين، ناس حضرت 3 دروس، ناس حضرت 4 دروس، لكن مش هتلاقي حد حضر الدروس كلها. يبقى احنا في عندنا ظاهره تساقط للحضور اللي معانا في الغرفه، ده ملوش علاج ان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني الا ان احنا نعمل بيئه ايمانيه. بيئه ايمانيه دي هدفها ايه؟ هدفها ان في ناس بتتواصل مع ناس تانية، بتتابعهم ايمانيا، بتسال عليهم لو غابوا، بتطمن عليهم لو حست ان ايمانهم قل شويه، بتديهم واجبات ايمانيه وبتتابع معاهم تنفيذها. تمام؟ وبهذه الطريقه ممكن فعلا ان احنا نقدر نقول ان الناس اللي بتدخل معانا بتزيد، نقدر نقول ان الناس اللي بتدخل معانا بتزيد، مش مجرد بس واحد دخل سمع درس كويس او دخل معانا مثلا في درس للدكتور حازم او في درس للشيخ احمد جلال وبعد كده خرج من الدرس دوت ومش هيرجع غير الاسبوع التاني في الدرس بردك لما يشوف اعلان الفيسبوك اللي نازل الان مباشره الشيخ احمد جلال، يقوم يدخل يسمع الدرس بتاع الشيخ احمد جلال وبعد كده يخرج مره تاني. تمام؟ طيب البيئه الايمانيه يا جماعه هدفها، هدف البيئه الايمانيه ان احنا نوصل لمرحله تزكيه النفس، نوصل لمرحله تزكيه النفس ان احنا من خلال تواجدنا مع بعض كما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أنت دايما تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تمام؟ لازم ده يكون مفهوم راسخ معانا. طيب دلوقتي ممكن واحد يقول لي من الناس اللي حاضرين معانا، وطبعا زي ما احنا الناس اللي حاضر اغلبها من الناس اللي هتمسك بعد كده ان شاء الله باذن الله مجموعه تتابع فيها الناس، كل واحد من الناس اللي حاضر ان شاء الله اغلب الناس اللي حاضرين هيمسك مجموعه يتابع فيها الناس بعد كده. طيب انا دلوقتي تقول لي انا كده هضيع وقتي مع الناس دي، انا فاضي اقعد اكلم الناس واقول له انت النهارده صليت قيام ليل ولا لا، انت النهارده صمت ولا ما صمتش، انت النهارده قرات ورد القران ولا ما قراتوش. انا اقول لك انك انت احتياجك للتواصل مع الناس دي اشد من احتياجهم للتواصل معك، احتياجك للتواصل مع الناس دي اشد من احتياجهم للتواصل معك. انت النهارده قد تكون بتبني في اخوه تتابعهم ايمانيا، بكره الاخوه دول لو انت ايمانك ضعف او احتجت حد يثبتك الاخوه دول اللي هيثبتوك. انت كل اخ بتضيفه معاك في الطريق، كل اخ بتضيفه معاك في الطريق تثبيت ليك على الطريق، كل اخ بتضيفه ليك على الطريق تثبيت ليك تثبيت ليك في الطريق. وبعدين خد بالك انت كده بتعمل بيئه ايمانيه، بتعمل بيئه ايمانيه انت اول واحد مستفيد فيها. ما هو لما احنا نتفق مثلا مع بعض ان احنا هنحضر درس اسبوعي على الغرفه ثابت ما نقدرش نستغنى عنه ابدا، مثلا نقول مثلا درس الشيخ احمد جلال الاسبوعي هنحضره ونتواصى بان احنا نحضر هذا الدرس كل اسبوع، تمام؟ طيب دلوقتي ما هو انا كده حضرت الدرس واستفدت فيه ايمانيا، وانا هقعد معاهم بعد الدرس اسالهم يا جماعه احنا استفدنا ايه من الدرس، ايه اهم النقاط اللي خرجنا بيها، ايه النقاط العمليه اللي هنطبقها بعد الدرس دوت، مش عشان الدرس ما يتحولش لمجرد متعه سماعيه، تمام؟ يبقى انت اول واحد، وعليكم السلام ورحمه الله، ولا يهمك يا اخ احمد ولا يهمك، يبقى انت اول واحد مستفيد معانا من حضور هذه البيئه الايمانيه. طيب دلوقتي انا تابعت خمسة مثلا لمدة شهر أو لمدة شهرين أو لمدة ثلاث شهور، طب ما هو بعد كده الخمسة دول أو حتى أربعة أو ثلاثة منهم هيمسكوا خمسة تانيين يتابعوهم إيمانيا، وبالتالي أنت بقى هيبقى لك أجر وثواب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون العمل ده عمل دائم، ما يكونش فقط بداية وبتنتهي بعد فترة من الفترات بعد ما ينتهي حماسها، ولكن إن شاء الله يكون عمل دائم. ولازم كلنا نستحضر النية أن إحنا دلوقتي بنضع حجر أساس لعمل إيماني إن شاء الله بإذن الله يغير واقع النت، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يكون السبعة أو الستة اللي موجودين معنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح عليهم فتح مبين إن شاء الله ويكون سبب في تغيير واقع النت. طب إزاي الكلام ده؟ أنت بتتكلم كلام كبير على إيه؟ إيه الأساس ده كله؟ إحنا دلوقتي خمسة، تمام؟ كل خمسة مننا، كل واحد مننا هيتابع خمسة تانيين، بعد شهر هنبقى خمسة وخمسة وعشرين، هنبقى 30 واحد. كل واحد فينا هيتابع خمسة تانيين، بعد شهر هنبقى 150 واحد. ال 150 واحد دول كل واحد فيهم هيتابع خمسة تانيين، بقينا 750 واحد، وهكذا. تمام؟ تخيل بقى انك انت كل شهر بتتضاعف عدد بتاعك، وان البيئة الإيمانية اللي كانت بادئة بستة سبحان الله ممكن كان بعضهم داخل وربما يكون عنده شوية فطور وبيحس ان هو داخل يضيع وقته في هذا الأمر، سبحان الله ربنا يبارك في هذا الأمر وينتقل العمل إلى مجموعة كبيرة جدا بتتابع بعضها إيمانيا وبتتواصل مع بعضها على الحق وبتتواصل مع بعضها على الصبر، تمام؟ هنتكلم في التفاصيل كلها إن شاء الله، هنتكلم في التفاصيل واحدة واحدة إن شاء الله، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي إن شاء الله انت داخل عندك النية انك انت تعمل عمل إن شاء الله بإذن الله يكون حسنة جارية ليك، تعمل عمل نيتك فيه انك انت اول حاجة تغير نفسك وتطهر نفسك وتزكي نفسك وتقوي إيمانك وتثبت نفسك على الطريق. تاني حاجة تاخد بيد إخوانك وأصدقائك اللي انت ربنا أكرمك ان انت تكون متابع ليهم على الطريق إن شاء الله. تالت حاجة ان انت في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى يكون العمل دوت فتح من عند الله سبحانه وتعالى ان العدد بعد كده إن شاء الله يكبر، وان كل واحد بعد كده من اللي انت تابعتهم الأول هيتابع بعد كده مجموعة، وان شاء الله ربنا يفتح عليهم ويكون كل واحد فيهم بعد كده ان شاء الله. اصل يا جماعه اللي بتربى تربيه الدرس غير تربيه البيئه الايمانيه، تربيه الدرس غير تربيه البيئه الايمانيه. تربيه الدرس يا جماعه، تربيه الدرس ممكن بتديك شخصية ملتزم ظاهره كويس، لكن ممكن من جواه يكون عنده مشاكل ويكون عنده بعض العيوب وبعض الأخطاء. ولكن تربية البيئة الإيمانية، اللي بيتربى في بيئة إيمانية، ده إن شاء الله بيكون شخص عاش الدين، عاش الدين، عاش معاني الدين. من الصعب جدا، من الصعب جدا مهما كانت العقبات اللي بتقابله، مهما كانت العقبات اللي بتقابله في الطريق إلى الله، إن هو يسيب الطريق ده. ليه؟ إنه طريق عاش معانيه، عاش معنى الإخوة، عاش معنى حب في الله، عاش معنى التواصي على الحق والتواصي على الصبر. مش بسهولة جدا إن هو يسيب هذا الطريق، إن هو مش ماشي لوحده في الطريق ده. أصعب حاجة زي الآية التي تقول في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الآية بتقول يا جماعة: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ماشي، حرف دي من بعض معانيها ان هو، وعليكم السلام ورحمة الله، اخ محمد منورنا، هحاول الخص لك في الاخر اللي احنا قلناه ان شاء الله باذن الله. ركز بس معنا من دلوقتي، انت طبعا عندك فكرة عن الموضوع، وان شاء الله احنا بنشرح موضوع البيئة الايمانية وفكرته وهدفه ان شاء الله. وقلنا اول حاجة انك انت المستفيد، قلنا اول حاجة انك انت المستفيد، تاني حاجة انك بتتابع ناس معاك، ممكن كل واحد فيهم بعد كده ان شاء الله يبقى داعية لله، تالت حاجة انه يكون عمل كبير، ان كل واحد هيتابع بعد كده مجموعة، وهكذا الامر يستمر ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، كنا بنقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. من معاني كلمة حرف يا جماعة ان الواحد اللي هو دخل الالتزام بس واقف بعيد، ما ما ما ما اختلطش في وسط الاخوة، ما اندمجش في وسط الاخوة، قال لك ايه، انا واقف بعيد اهو، طب ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على عقبيه. لو الامور مستقرة والامن مستقر والدنيا كلها تمام وكل حاجة حلوة، انا معاكم يا جماعة، اول ما يحس ان في قلق او يحس ان في مشاكل يجري بعيد بسرعة. ده مشكلته ايه؟ ان هو معرفش طعم الايمان اللي جوه، معرفش طعم الايمان اللي جوه، هو فقط كل اللي شافه من الدين الحرف اللي هو كان واقف عليه، هو ما عاش معاني الدين اصلا، هو كل اللي يعرفه من الدين الحتة الصغيرة خالص، الحرف اللي هو كان واقف عليه، زي اللي واقف على حرف الجيش بالظبط، او على حرف الجبل، تمام. ولكن اللي دخل جوه بقى، اللي ذاق المعاني، اللي عاش المعاني ديت، من الصعب جدا مهما كانت الفتن اللي تقابله ان هو يسقط بسهولة. وهو ده يا جماعة المقصد بتاعنا، ان البيئة الإيمانية ان شاء الله بإذن الله تكون سبب في التغيير الحقيقي، مش التغيير الوقتي المؤقت اللي بيزول مع انتهاء الشحن الإيماني اللي بياخده الإنسان من الدرس. انا شفت دلوقتي اخونا ابو معاذ، وريت غير اسمه المكتوب معانا، غير اسمك يا حبيبي واخي الحبيب، واكتبوا ابو معاذ، اكيد انت بتعرف تغيره ان شاء الله، عشان بس يبقى التواصل سهل ان شاء الله سبحانه وتعالى. اخونا الحبيب ابو معاذ بتقول مثلا ان احنا كلنا عيوب. طب ما احنا احنا اصلا داخلين العمل ده اصلا عشان نطهر نفسنا. هو لو في حد فينا زي ما احنا سمعنا في الدورة العلمية في الاسبوع الدعوي اللي فات، والدكتور محمد جوده كان اكد على المعنى دوت، لو واحد فينا يا جماعة، لو الدعوة مقتصرة على المعصومين لكانت الدعوة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعوة مستمرة لأمة محمد كلها. طب ما احنا كلنا مش معصومين، ماشي. قد يكون من أسباب تركك للمعاصي وإصلاح عيوبك وإصلاح قلبك الدعوة إلى الله، تمام. اكتب اسم أبو معاذ مش بعدها شرطة أو نجمة، وانا هبقى اشرح لك التفاصيل دي كلها مشكلتها ايه بعدين ان شاء الله. تمام، يبقى احنا يا جماعة احنا داخلين العمل ده اصلا نيتنا زي ما قلت لك اول نية عندك انك تصلح قلبك. طيب دلوقتي نبدأ ننتقل بقى، هل في حد عنده اي مشكلة او اي شك او اي سؤال بالنسبة للفكرة العامة يا جماعة؟ هل في حد مش مقتنع بالفكرة ديت واهميتها؟ هل في حد حاسس ان الفكرة دي مش هتفيده قوي، او ان هو مش عايز يستمر فيها؟ حلو. اللي بيخاف من الاخلاص ده ان شاء الله باذن الله تكون علامة ان هو من المخلصين. اللي بيخاف من الاخلاص ان شاء الله يكون علامة ان هو من المخلصين. وانا دلوقتي لو انا عندي مشكلة في الاخلاص، لو انا عندي مشكلة في الاخلاص، هل حل ان انا لما بعمل عمل قدام الناس بحس ان انا عندي رياء، يبقى انا ما عملش العمل، يبقى انت كده الشيطان اخد منك الجولة، تمام. ولكن الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل العمل وادعي ربنا ان هو يصلح نيتي واجهد نفسي في اصلاح النيه. الناس كلها عندها صوت يا جماعة ولا في مشكلة؟ اللي عنده مشكلة في الصوت بس يعمل ريفريش ان شاء الله. ما هو دي الميزة بقى، ان احنا النتيجة صعبة ما احنا مع بعض، يعني كل واحد فيكم ان شاء الله مش هيكون لوحده. احنا ان شاء الله لينا اجتماع اسبوعي، يعني ان شاء الله بإذن الله من النهاردة لغاية يوم الجمعة الجاية لينا اجتماع يومي، من النهاردة لغاية يوم الجمعة الجاية هيكون لنا اجتماع يوم ان شاء الله عشان نشرح مع بعض، علشان نشرح مع بعض المهمات اللي هنعملها باذن الله في البيئه الايمانيه ان شاء الله. تمام. طيب لو في حد عنده مشكله، حد شايف ان الموضوع صعب في التواصل مع الناس، طب ما احنا باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى معانا النهارده مثلا دكتور محمد جوده، كل يوم ان شاء الله معانا دعاء على الغرفه، ممكن تسالهم وتتواصل معاهم. انت ليك تواصل خاص مع هؤلاء الدعاء، عندك مشكله، عندك اي حاجه واقف عليك، حد سالك سؤال ما انتش عارف تجاوب عليه، عايزه يخش يتكلم عن موضوع معين مثلا الناس كانت سالتك عليه وعايزهم يتكلموا عنه بشكل خاص، التواصل يا جماعه. دعاه الغرفه كلهم هذا العمل كلنا مشاركين فيه، كل دعاه الغرفه مشاركين في هذا العمل. وانا اتمنى لو دكتور محمد جوده نفس الموعد، يعني احنا ممكن نتفق مع بعض، انا شايف ان الميعاد مناسب، ممكن بكره مثلا يبقى الساعه 11 يكون بعد درس دكتور الشيخ محمد طه الغنام، ماشي ممكن نبدا بعد الدرس على طول ان شاء الله. دكتور محمد جوده لو حضرتك جاهز معانا، لو ممكن تلقي كلمه حضرتك الان ولا نكمل زي ما حضرتك تحب؟ طيب اتفضل المايك يا اخي حبيبي، اتفضل المايك ربنا يكرمك. حاول كده يعني نتواصل بالحق في موضوع البيئه الايمانيه. حضرتك يعني من خلال تجارب حضرتك بقى يا دكتور محمد، انت حضرتك من الناس اللي طبقوا البيئه الايمانيه في ارض الواقع، مش مجرد بس كلام على النت، انت جربتها فعليا على ارض الواقع وفي معسكرات ايمانيه. حاول تشرح لنا كده التغيير اللي بيحصل فعلا للناس من خلال البيئه الايمانيه ديت، هل بقى في تغيير حقيقي ولا الدروس يعني الفرق بين الدروس وبين البيئه الايمانيه؟ وتنصح اخوانك اللي ان شاء الله اللي هيبداوا في مشروع البيئه الايمانيه ان شاء الله من هذا الاسبوع باذن الله، تنصحهم نصايح عمليه ان هم يتواصلوا مع الاخوه والاخوات ازاي ان شاء الله؟ حاجة يعني مؤثرة جدا جدا جدا، وبتفرق مع الانسان كتير، لا سيما الملتزم الجديد اللي هو كان عنده بيئة معاصي وبيئة شهوات واغاني وكليبات وبنات وشات واختلاط وافلام واغاني ومسلسلات، عنده مشاكل كتيرة جدا، مش من السهل ان هو يسيب الحاجات دي كلها كده فجأة ويتغير ان هو يبقى انسان ملتزم، الا ان شاء الله او ان يكون معه بيئه ايمانيه. اخواننا في جماعه التبليغ هم طبعا من الناس اللي متميزه جدا في مساله البيئه الايمانيه، الدكتور حازم حتى متاثر جدا بموضوع البيئه الايمانيه دي من يوم ما اختلط بيهم الفتره اللي فاتت، كان اختلط بيهم يعني مؤتمر كده دعوي حضره، ومن ساعتها هو متاثر جدا بموضوع البيئه الايمانيه دي، لان هم فعلا ناجحين فيها، حتى ان هم عندهم مثال شهير جدا يقول لك انت لو جبت جزرة وقسمتها نصين وحطيت نصها في مية بملح وسبتها شهر والنص التاني في مية بسكر وسبتها شهر، هترجع تلاقي دي ايه ودي ايه؟ هتعرف؟ صحيح، هتلاقي الاولية بقت مخلل والتانية بقت مربى، حاجتين على النقيض مع انها نفس الجزر، صح؟ يبقى اذا البيئة الايمانية فرقت كتير جدا مع الموضوع، ان انت ممكن انت نفسك بنفس شخصيتك وقدراتك واخلاقك وتربيتك لو اتحطيت في بيئة غرقانة بالمعاصي قد تفتن وتبقى اكثر معصية فوق ما تتخيل. والربنا سبحانه وتعالى وضعك في بيئة طاعة وناس اهل همة وعبادة واخلاص وصدق، فاخرج منك عبوديات ما كنت تظن ابدا انها تخرج منك وان الله سبحانه وتعالى يستعملك فيها. فموضوع بيئة الإيمانية موضوع مؤثر جدا، وارجو ان انتم تهتموا بيه وتخلصوا فيه النية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يستعملنا واياكم. مهم جدا في مسألة البيئة الإيمانية ايضا ان احنا لا نغفل ابدا عامل الزمان والوقت. من اهم محاور البيئة الإيمانية هي الوقت، ما تستعجلش. يعني اوعى تفكر ان انت اللي هتتابعه ده او ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا واياكم جميعا، اللي انت هتحاول تاخد بايده وربنا سبحانه وتعالى هيجي في يوم وليله او في اسبوع او في شهر. لا، الشيخ يعقوب حتى كان يتكلم على الموضوع ده من شريط من شرايطه، قال انا عايز كل اخ يتابع اخ واحد بس لمده سنه، بعد سنه عايز الاخ ده يبقى افضل منك. تمام. ف يعني مش شرط ان الشيخ يعقوب قاله دوت حاجه، ربنا يبارك في الاخوه التبليغ يعني لهم جهد عالي جدا يعني. مش شرط اللي الشيخ يعقوب قاله ده قران، ما هوش قران، بس هو يعني فكرته ايه، بيقول احنا دلوقتي لو انت فرد واهتميت بواحد لمده سنه، السنه الجايه بحيث ان هو وصل لمستواك الوقتي وانت بتدعوه، يقدر يدعو واحد زيك كده بالظبط، يعني زي ما انت بتدعوه بعد سنه هو يقدر يدعو واحد تاني. تمام. النهارده انت واحد، بعد سنه هتبقوا اتنين، بعد سنتين هتبقوا اربعه، بعد ثلاث سنين هتبقوا ثمانيه، بعد اربع سنين هتبقوا 16، بعد خمس سنين هتبقوا 32، بعد ست سنين هتبقوا 64، بعد سبع سنين هتبقوا 124، بعد ثمان سنين هتبقوا 256، بعد سبع سنين هتبقوا 512 زي الرمات كده يعني، بعد 10 سنين هتبقوا 1024، بعد وهكذا هتتضاعف. قال ان بعد 30 سنه هتدعو مليون واحد. معرفش هو حسبها ازاي، بحسبوها انتوا كملوا بقى الحسبه يعني. فقال لو انت كل يوم كل سنه خصصت وقتك وجهدك لدعوه رجل واحد او امراه واحده انها تتحول او انه يتحول من شاب عاصي بعيد عن الله لاخ داعي الى الله في سنه، وسنه فتره كويسه جدا مش كبيره ومش قليله يعني. فمش بقى داعية يعني بقى محترف، بقى يعني خلاص نظر نفسه لله، اراد ان يسلك هذا الطريق، طريق الدعوة الى الله وطريق الانبياء. لو قدرت في سنة انك تخرج بواحد انت انجزت انجاز مهول. بكرة السنة الجاية هتبقوا اتنين، وهكذا زي ما احنا قلنا بعد خمس سنين احنا مش بادئين بواحد اصلا، احنا بادئين النهاردة بسبعة معانا، السبعة دول بعد خمس سنين هيبقوا الف او الوف. يعني لو حسبنا النهارده 7، السنه الجايه 14، اللي بعدها 28، اللي بعدها 56، اللي بعدها 112، يعني احنا بعد 5 سنين هيبقى معانا 112. تمام. انا مش بتكلم على الهمه، انا بتكلم على ان انت الموضوع عايز صبر. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يستعمل اكتر من يستعملك مع اكتر من واحد، ويبقى معاك بدل الواحد اتنين، يبقى احنا بعد خمس سنين مش هنبقى 100 داعية الى الله. انتوا شايفين ما شاء الله يعني الغرفة الصوتية عليها كم داعية، اول عن اخر كده 10 15، وما شاء الله الغرفة شغالة ليل نهار يعني، بلاش ليل نهار، شغالة كل يوم صح. تخيل لو احنا معانا 100 واحد هنفتح 10 غرف صح، هنفتح 10 مواقع. وده 5 سنين مش حاجه في عمر الزمن ولا في عمر الدعوه. فشاهد ان مساله البيئه الايمانيه والمتابعه الخاصه مساله عميقه الاثر، عميقه جدا وثمارها اعلى ما يكون، بس عايزه صبر وعايزه ترتيب وخبره، وربنا سبحانه يعني يعيننا واياكم عليها. الموضوع فعلا مسؤوليه ضخمه جدا، لكن انت يعني بتعمل تقدر عليه، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيفتح بما لا تتخيل. قد يكون احد من تدعوه وتتابعه يبقى بكره داعيه كبير، او يبقى بكره عالم من العلماء، او يبقى بكره مجاهد في سبيل الله، او يبقى بكره فاتح من الفاتحين، يبقى في ميزان حسناتك. الشاهد ان انا عايز اقوله من القصه دي ان انت ما تحبطش بسهولة، ما تسيبش الطريق بسهولة. مش مثلا واحدة أو واحد تحمس معاك، واحدة مثلا تحمست معاكي جدا وقالت كانت هتحجب وما عادش هكلم شباب ومش عارف ايه وكلام زي كده، وفجأة قطعت، ما تسيبيهاش. فجأة قلعت الحجاب، وايه يعني؟ هترجع تلبسه تاني. فجأة بطل يصلي، هيرجع يصلي. فجأة شرب مخدرات أو شرب، هيرجع يبطل. ايه المشكلة؟ خليك معاه، الزمه. في اخوة، اخ كان في جماعة التبليغ كمثال برضو، يعني مش عارف جماعة التبليغ معانا كتير ليه النهاردة، يعني لان هما لهم جهد كبير في الدعوة. كان في التبليغ وانتكس، ساب التبليغ، بقاله دلوقتي ما يقرب من 10 سنين بيزوروه بشكل شبه شهري، تمام؟ 10 سنين ولحد دلوقتي بيزوروه، فجهد غير طبيعي. انت بسهولة بتقول ده الاخر فعلا انتكس خلاص ومش عارف ايه، وهو بقاله مثلا شهر حلق دقنه او عمل معصية او بتاع. لا، ما هيرجع ان شاء الله، خليك وراه. فالشاهد ان طريق التربية الخاصة الاصل فيه انه مان تو مان، واحد لواحد وواحدة لواحدة. ممكن يبقى معاك 5 بس كل واحد بتتعامل معاهم بشكل خاص. ولا تيأس ولا تقنط، واستعن بالله ولا تعجز، وفتح الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم، ونحن نجابه الباطل لا بقوتنا البشرية ولكن بقوة الله الربانية. فلذلك معنا ما ليس معهم، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم للكفار: الله مولانا ولا مولى لكم. والله سبحانه وتعالى قال للكافرين إن هم ولو عادوا، ان الكافرين لو عادوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لانتصر الله عز وجل منهم. ليه؟ لان هم لو عادوا الله سبحانه وتعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لحاجة واحدة بس: والله معكم. قال الله عز وجل في سورة محمد: والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله سبحانه وتعالى وهو معك لا تخشى، ستنصر. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لا، مش بقول لو عادوا، لو ردوا العدل وانا مش دي الايه اللي كان قصدي عليها. انا كنت بقول وان عدتم عدنا، والايات اللي هي ايه فيها ان الجهاد لو رجع، لو رجع المشركون في قتال المسلمين، المسلمين هيعودوا وينتصروا. ليه؟ والله معكم لمعية الله. معية الله هي التي ننتصر بها عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا على القوم الظالمين، وان يمكن لنا ولديننا، وان يستعملنا فيما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم أن أنا هخرج عشان ألحق أنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور محمد، ربنا يكرمك. ويعني نشكره جدا ان هو فضل معانا مع انه تعبان وقعد من الصبح نبطش، سبحان الله. يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويجعل هذا في ميزان حسناته ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب دلوقتي يا جماعة نعود للكلام بتاعنا. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ده سؤال الناس بتسأله. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي نعمل بيئة ايمانية على النت، هنعمل بيئة إيمانية على النت. طيب المشروع ده يا جماعة بالفعل تم تنفيذه في مسجد الجمعية الشرعية بعد درس الدكتور حازم شومان يوم الجمعة، كل جمعة في مسجد الجمعية الشرعية بعد صلاة العشاء. الدرس بيخلص، بتعمل حلقات 8 أو 9 حلقات، كل حلقة بيبقى قاعد فيها أخين. الأخين دول هدفهم إن هم بيقعد معهم مجموعة من الشباب، سواء بقى كانوا حديث التزام او قديم التزام او غير ملتزمين، بيقعدوا يتعرفوا على بعض، ياخدوا ارقام بعض، يتواصلوا. مثلا لو في حد من الاخوه اللي حاضرين دول عنده مشكله خاصه، عنده مثلا مشكله عدم انتظام في قيام الليل، عدم انتظام في صلاه فجر الى اخره، تمام. وطول الاسبوع بقى بيقعدوا يتواصلوا مع بعض. لو في مثلا مشاريع بيتعمل ليالي ايمانيه، بيحضروا درس علم مع بعض، بيصحوا بعض كل يوم على الفجر، وهكذا، تمام. والاسبوع اللي بعده بيقعدوا مع بعض تاني ويتابعوا بعض وهكذا. والموضوع كل مره الاخ بيزيد عن المره اللي قبلها. تمام. دعوه الاشخاص على فيسبوك, ما هو احنا نشرح طريقه للدعوه. احنا يعني احنا شايفين ان الدعوه بالبيئه الايمانيه بتبقى اقوى, الدعوه المستمره افضل من دعوه واحده. واحنا لو انت حضرت معانا الاسبوع اللي فات كله, كان الاسبوع اللي فات كله كان عن الدعوه الايمانيه الاسبوع دوت في المسجد الصديق يوم الاربعاء بعد صلاه العشاء ان شاء الله. طيب احنا بالنسبه لنا بقى على النت هنعمل ايه ان شاء الله باذن الله. درس الدكتور حازم شومان هيخلص يوم الجمعه العشاء, هيصلي العشاء في مسجد الجمعيه الشرعيه. تمام. بعد كده دكتور حازم شومان هيقعد 10 دقائق في المسجد لغايه لما الحلقات تتكون في المسجد, وبعدين هياخد المايك على الغرفه الصوتيه ويكلم الناس على الغرفه الصوتيه عن اهميه البيئه الايمانيه, وعن ان في ناس مستعده دلوقتي معاكو اخوه واخوات موجودين معاكو مستعدين ان شاء الله ان هم يتابعوكو ايمانيا في خلال هذا الاسبوع, وان الاخوه دول ليهم تواصل مع دكتور حازم على طول من خلال طبعا من خلالي ومن خلال كل الناس الدعاء اللي موجودين معنا في الغرفه, بحيث لو في حد عنده مشكله الاخ اللي معاه او الاخت اللي معاه مش عارفه تحلها, حاجه كبيره, حاجه مع طول الاخ مثلا وهي الاخت مش عارفه تتابع معاها, هترفع الامر لاحد دعاه الغرفه او ليا مثلا, وانا لو الموضوع اصعب مننا مثلا وصل دكتور حازم, دكتور حازم يحله او يعمل درس عنه حتى في الغرفه الدعويه. تمام. فاحنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه الجايه ان شاء الله هنكون كلنا موجودين. بالنسبه للاخوه هيصلوا المسجد اللي عايشه في مسجد جنب البيت على طول ويطلعوا بحيث يكونوا موجودين على غرفه وقتها. طيب الهدف الاساسي الساعه كام بعد صلاه العشاء؟ تمام. او بعد درس دكتور حازم. الهدف الاساسي من هذه الجلسات التعارف والتواصل. التعارف والتواصل يعني انت اول ما ناس يدخلوا معاك ان شاء الله تعرف عليهم, اسمائكم ايه, ساكنين فين, من محافظه ايه, ايش عندهم, كام سنه, مش وتعرفهم برضك على نفسك. لا ما هو ما ينفعش بقى, ما احنا يعني حضرتك يا اخ محمد تبقى معانا بقى على النت, يعني ان شاء الله يعني انت ربما يكون ربنا مسخر لك ثغر النت دوت ان شاء الله انك انت ربنا يستعملك فيه. تمام. وان شاء الله ربنا ينفع بيك على النت ان شاء الله, يعني مش كل الاخوه عندها نت ومتوفر عندها وممكن تخش تخدم في هذا الثغر ان شاء الله. واحنا الدرس بيتبث مباشر عندنا على الغرفه, يعني هتسمع الدرس كامل وبعد كده تدخل في موضوع الورش الايمانيه ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن الناس. اول حاجه التعارف, تاني حاجه هنسال الناس مثلا استفدتوا ايه من الدرس, تالت حاجه طيب انا دلوقتي الناس دي انا عايز اخليها تقوم باعمال ايمانيه طوال الاسبوع. بالنسبه للاخوات هم طبعا عندهم كنز مش موجود عند الاخوه اسمه منتدى الطريق الى الله. منتدى الطريق الى الله وبالذات قسم الاخوات عندهم ما شاء الله بيئه ايمانيه متكامله, قسم اخوات خاص, قسم تحفيظ قران, قسم اسلامي, قسم فضفضه ايمانيه عامه الى خلافه من اقسام الاخوات اللي على المنتدى مميزه جدا, اللي ممكن هم فقط لو دخل الاخت فيها ان شاء الله الاخت باذن الله تجد البيئه الايمانيه كامله ان شاء الله. طيب تاني حاجه هنتواصل مع بعض باذن الله, طبعا الكلام ده كله لسه نتكلم فيه بتفصيل, انا بس بديكوا فكره عامه. هنتواصل مع بعض ان جميع الناس اللي معانا في الورش الايمانيه تحضر درس ثابت كل اسبوع في الغرفه الدعويه, وليكن مثلا درس الشيخ احمد جلال يوم الاربعاء الساعه 9:30. تمام. تالت حاجه انت طبعا هتاخد ارقام تليفوناتهم او هتتواصل معاهم عن طريق السكايبي او الفيسبوك. تمام. الهدف من التواصل ده ايه؟ ان انت كل يوم هتدخل معاهم مثلا ساعه بالليل تسالهم يا جماعه اخبار الصلاه ايه النهارده, اخبار قيام الليل ايه امبارح, اخبار الصلاه في جماعه ايه, هل قرات ورد القران ولا لا. طيب تاني حاجه ممكن ايه المشكله نجيب مثلا في نفس الوقت نتفق مع بعض مثلا ان احنا نقرا مثلا جزء مع بعض كل يوم, ايا كان بقى احنا عايزين كل واحد فينا يبتكر, كل واحد فينا يبتكر يعني احنا هنحط اطار عام واللي جوه ده بقى كل واحد فينا ممكن يبتكر مثلا, ممكن حد يقول مثلا ايه احنا مثلا ممكن نقرا مثلا كل يوم مثلا صفحتين قران نقعد مع بعض كلنا في نفس الوقت على السكايبي, سواء لو هناخد المايك نتكلم مع بعض او من غير مايك حتى كل واحد فينا يقرا ونقول لبعض ان احنا نشجع بعض على هذا الكلام من خلال الكتابه على السكايبي. كيفيه التواصل بالنسبه بعد انتهاء درس الغرفه مباشره, بعد انتهاء كلمة دكتور حازم على الغرفة مباشرة. دكتور حازم هيقول بالنسبة للأخوات في عندنا إيميلات لسكايبي، وبالنسبة للإخوة هنفتح لهم الغرفة الدعوية هنا، هنفتح الغرفة التانية للإخوة. ماشي، الإخوة الراغبين في الاشتراك في البيئات الإيمانية هيدخلوا معانا في الغرفة التانية هنا. وحد من الإخوة اللي معانا، محمد الشهاوي أو وليد الزناري أو أحمد هاشم أو أبو معاذ، هياخد المايك ويبدأ يتكلم معاهم ويتعرف عليهم وهكذا. طيب بالنسبة للأخوات، طبعا أساس البيئة الإيمانية مع زوار الغرفة. ممكن نعمل الموضوع بقى مفتوح، يعني التفاصيل الإيمانية مفتوح. أهم حاجة أنا هقول لك مثلا فكرة كبيرة، التواصل الإيماني مع الإخوة. حلو، اللي ما عندوش سكايب يا جماعة، إحنا إن شاء الله طبعا التواصل عن طريق السكايب هيبقى بميلات خاصة هتتعمل، وليكن مثلا ويتو الله 21، ويتو الله 22، ويتو الله 23 إلى آخره، وهيبقى كل واحد فينا معاه إيميل من الإيميلات دي. تمام، بالنسبة للأخوات بقى دلوقتي إحنا هنقول للأخوات مين يا جماعة اللي عايز يشترك معانا. أول خمسة هيقولوا عايزين نشترك، أحد الأخوات المشرفات هيبعتوا لهم الإيميل الخاص بأول مشرفة ماسكة فريق من فرق الأخوات. تمام، طيب الخمسة التانيين المشرفة بقى واحدة بس اللي هتكلف بهذه المهمة، ولكن مثلا أخت مثلا أمال الأقصى، تمام، هتمسك هي معاها الخمس إيميلات أو ست إيميلات بتوع الأخوات. أول خمسة يقولوا عايزين نشترك، هتقوم ايه الاخت امال الاقصى بعت لهم ايميل اول قاع او اول ايميل سكايبي، تاني خمس اخوات تاني ايميل سكايبي، تالت خمس اخوات تالت ايميل سكايبي، وهكذا. بمجرد اكتمال ال 25 اخت او خمسه في كل مجموعه متاحه معانا هيتم اغلاق قبول الاخوات، واحنا هنعلن اصلا من الاول ان عدد العدد محدود، يعني عدد القبول في الحلقات محدود. تمام، علشان الناس تبقى عارفه من الاول احنا مش هناخد، ممكن طبعا ممكن، بس هل في جهازين كمبيوتر موجودين معاكم؟ يعني ممكن هي في نفس الوقت تكون موجوده على جهاز كمبيوتر وانت على جهاز كمبيوتر ولا لا؟ نرحب بالاخت ام حمزه طبعا معانا، وان شاء الله نحاول نلخص اللي احنا قلناه في الاول كله معاك ان شاء الله باذن الله. تمام، هيتم اضافه خمسه على ايميل سكايب لكل واحده منكم او كل واحد مننا ان شاء الله، ودول الخمسه بقى اللي هيتابعهم طوال الاسبوع، مش بس طوال الاسبوع، غالبا هيبقى طوال الشهر. يعني انت لو في واحد مثلا سقط من معاك، هنقوم ناخد الاسبوع اللي بعد منه هنكمل بقى. لو مثلا اخت ام حليمه مثلا الخمسه اللي معاها اللي كامل معاها طوال الاسبوع بس ثلاثه، هنقوم بقى ناخد ناس جديده من الغرفه، وبعد درس دكتور حازم الاسبوع اللي بعده ناخد اتنين نحطهم في حلقه الاخت ام حليمه. الاخت ام حمزه مثلا تابع معاها مثلا اتنين بس طوال الاسبوع، نقوم ناخد ثلاثه نكمل يوم حلقه الاخت ام حمزه. تمام، ممكن بعد كده ربنا يرزقنا مثلا زي ما الاخ ابو معاذ مثلا، الصبر بس يا اخويا ابو معاذ الصبر، احنا قلنا الايميلات السكايبي، ايميلات السكايبي هتبقى ايميلات مختلفه عن الايميلات الشخصيه بتاعتنا، هتبقى ايميلات مختلفه عن الايميلات الشخصيه بتاعتنا، وده هدفه ايه؟ هدفه اننا دلوقتي مثلا الاخت ام حمزه حصل لها ظرف وما دخلتش النت خالص، هل الخمس اخوات اللي معاه ما فيش حد يتابعهم؟ لا، هندخل اخت ثانيه تتابعهم. فهمت قصدي ايه؟ تمام، يبقى احنا الخمس ايميلات او السبع ايميلات اللي هيتعملوا هيبقوا ايميلات مثلا بتعريف ويتو الله 20 ويتو الله 21 الى اخره، وهيتوزعوا على كل واحد فينا باذن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله خير باذن الله. تمام، وهيتوزع على كل واحد فينا بحيث يتواصل بيهم مع الاخوه اللي معاه في الحلقه بتاعته. فرضا الاخ ده غاب، الاخ المسؤول عن الحلقه غاب، هندخل اخ مكانه بنفس الايميل السكايبي ويدخل يتواصل هو مع الاخوه اللي موجودين على هذا الايميل. تمام، هل الفكره بشكل عام وضحت؟ احنا طبعا الايام الجايه باذن الله هنشرح الفكره بشكل تفصيلي اكتر من كده. تمام، يبقى دي اول حاجه، ان احنا هدفنا من الحلقات دي ان شاء الله اول حاجه الحب والتعارف مع الاخوه والاخوات اللي حاضرين، تاني حاجه ان احنا هدفنا ان احنا نعمل وصله بين الاخوه، نعمل وصله بين الاخوه اللي معانا، نعمل وصله بين الاخوه اللي معانا وبين البيئة الإيمانية اللي احنا عايزين نعملها. البيئة الإيمانية دي يا جماعة متوفرة فين؟ في المنتدى، في دروس الغرفة الصوتية، في قيام الليل، في متابعتهم على صلوات الجماعة، في متابعتهم على قيام الليل، في متابعتهم على ورد القرآن اليومي اللي بيقرأوه. تمام؟ طيب دلوقتي احنا مفروض برضك في كل حلقة من الحلقات كل واحد فينا هيحاول يحضر كلمة بسيطة بعد ما بنخلص وقت التعارف. ماشي؟ بيبقى في مثلا كل مره مثلا كلمه بسيطه مثلا ممكن نتفق عليها، مثلا الاسبوع ده هنتكلم عن الصلاه، الاسبوع ده مثلا نتكلم عن الصلاه، ونحضر مثلا مجموعه من الاحاديث، نحضر مثلا حديث عن الصلاه او عن قيام الليل، ونجمعها مثلا مع بعض في ملف وورد، وانت تحضر منها. ممكن مثلا تقرا حديث وايه وخلاص، وتقول للناس مثلا استفدنا يا جماعه من الحديث والايه ديت، طب احنا هنتواصل مثلا هذا الاسبوع مثلا على قيام الليل مثلا وثلاث ركعات، ركعتين وركعه وتر، ماشي؟ يبقى هو ده مشروعنا هذا الاسبوع، خلاص. طيب طريقه الكلام بقى يا جماعه مع الناس. طبعا انت اللي داخل معاك قد يكون اكبر منك في السن، قد يكون ملتزم من زمان، ما يكونش لسه ملتزم جديد، بس هو ملتزم قديم بس محتاج بيئه ايمانيه، تمام. يبقى احنا محتاجين ان اسلوب الكلام يكون في حرص مع الناس اللي بنتكلم معاها، وفي مراعاه لفارق السن اللي قد يكون موجود، وبالذات مع الاخوات، ان بعض الاخوات بيكون بتزعل بسرعه او عندها حساسيه من الكلام. ممكن مثلا الكلام باسلوب صوت عالي مثلا شويه او باسلوب شديد شويه، ممكن الاخوات يتاثروا بيه. طبعا الاخوات اللي معانا ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله سبحانه وتعالى، وطبعا اكيد عندهم خبره في التعامل مع الاخوات، تمام. فبالتالي لو في اخت مثلا عندها حساسيه شويه، اخت كبيره في السن شويه، اخت ملتزمه بقالها فتره، يبقى في التعامل معاهم بحرص. احنا يا جماعه هدفنا ان احنا نخرج الكنوز اللي موجوده في الاخوه والاخوات اللي بيحضروا معانا. لا، هنعمل ايميل سكايبي وحضرتك تاخديه معاك ان شاء الله، ماشي. التواصل هيكون عن طريق السكايبي افضل بكتير جدا، لان طبعا قد يكون محتاجين مثلا نعمل تواصل صوتي، نسمع صوت، تمام. انا معلوماتي ان ممكن ندخل بحساب السكايبي على بحساب الفيسبوك على السكايبي، والله اعلم. انا ما يعني هنشوف عامه، لو الاخت العايده مثلا عندها مشكله، ممكن بقى التواصل بتاعها مثلا يكون مثلا على اي ايميل تاني، او يكون مثلا على الفيسبوك، بس صعبه الفيسبوك، مشكله ان يبقى فيه يعني الموضوع فيه مفتوح شويه ومش مش مش, مش منضبط. وفي نفس الوقت لو حصل حاجه عند الاخت عايده الغفور، مش هنقدر ان احنا لو هي حصلها مشكله، مش هنقدر نجيب حد يتابع معاها مع الاخوات اللي كانوا معاها، تمام. طيب هنبحث المشكله دي. يعني ممكن هي تحاول تتواصل مع الاخوات، او هي تقول لنا بالظبط المشكله ايه بالظبط، بحيث لو في حاجه فنيه مثلا او في حاجه نقدر نحلها ماشي، لكن لو حاجه خارجه عن امكانيات الحل فمش عارف. طب مش بغض النظر عن الامور الفرديه، حتى الاخت العاده المفروض ممكن حتى تتواصل، تبقى هي مثلا هي المسؤوله مثلا عن توزيع الناس على الورش، ممكن تكون هي المسؤولة عن توزيع الخمس اخوات على كل فريق، تمام. وتكون هي مثلا الموجودة في الغرفة في وقت ما الاخوات يكونوا مشغولين في التواصل مع الاخوات، وطبعا دي مهم، احنا محتاجين حد من المشرفين يكون موجود في الغرفة في هذا الوقت، تمام. يعني ممكن نوزع الادوار ان شاء الله باذن الله في الايام الجاية، باذن الله نوزع ادوار بيننا وبين بعض في الايام الجاية حسب الامكانيات المتاحة. حد ما عنده مشكلة في السكايبي يبقى لا، وحضرتك ممكن باذن الله تدخلي مع احد الاخوات اللي موجودين، تمام، وتتابعي معاها بقى طول الاسبوع. يعني مثلا في اخت مثلا اخوات مثلا مش موجوده كل يوم، تخشي معاها في معاها وتتابعي مع الاخوات ان شاء الله. بعد كده الاخوات طبعا اكثر نشاطا، يعني هو مجرد بس ما يدخلوا مع بعض مثلا سكايبي، ممكن بعد كده يبقوا عارفين ارقام تليفونات بعض، ممكن بعد كده يبقوا عارفين سكاي الفيسبوك بتاع بعض، ممكن بعد كده يدخلوا على المنتدى ويتواصلوا مع بعض وهكذا. يعني هيبقوا اكثر نشاطا من الاخوه، وهيعملوا بعد كده نشاط اكتر بكتير من مجرد السكايبي بس، تمام. تمام. ده سؤال مهم جدا. نتواجد وقت قد ايه؟ اول حاجه الورشه العمل اللي بعد الدرس دي كلها هتبقى ساعه واحده بعد الدرس، يعني تعارف مثلا في 10 دقائق، بعد كده الكلمه الايمانيه مثلا في 5 دقائق او 10 دقائق كمان، وبعد كده بقى التواصل اللي هو المشروع اللي هنعمله طول الاسبوع، سواء مثلا متابعه على قيام ليل او متابعه على صلاه فجر الى اخره، تمام. ده هيكون موجوده معانا طول الاسبوع. طيب بعد كده بقى مثلا لو في حد بقى عنده مشكله وعايز يقولها، في حد عايز يتواصل مع حد ايمانيا وهكذا. انا كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا بعد كده خرجت الموضوع. احنا هدفنا من هذه البيئه الايمانيه ان احنا اول حاجه زي ما قلنا ان احنا نرتقي ايمانيا بايماننا احنا، تاني حاجه بايمان الناس اللي معانا، تالت حاجه مشروع حسنات جاريه للمستقبل، رابع حاجه بقى ان احنا نخرج الكنوز اللي موجوده في الناس دي. يعني انت قد يدخل معاك اخ او اخت من الناس المجتهدين جدا اللي نفسها تعمل عمل دعوي قوي وعمل مشروع. يعني ممكن تشارك مثلا معنا مثلا في فرع العمل بتاعت الموقع، ممكن تشارك معنا مثلا في اشراف على الغرفه، ممكن تمسك هي يعني انت من خلال تعاملك معاها او تعاملك تعامل اخ مع الاخ تحس ان هو ما شاء الله عنده مثلا نصيب من طلب العلم، عنده نصيب من من اسلوب الكويس والكلام الكويس مع الناس. طب ايه المشكله ان هو الاسبوع الجاي يشيل هو ورشه من الورش دي او يشيل هو فريق حلقه من حلقات الايمان دي؟ تمام. فاحنا من خلال التواصل الشخصي قد يظهر لينا كنوز من الناس دي ان شاء الله. تمام. يبقى دي نقطة معانا. النقطة الأخيرة معانا إن إحنا يا جماعة وظيفتنا التشجيع، يعني هدفنا من خلال البيئة الأمنية ديت، أنت دورك فرد من هذه البيئة، هدفك إنك تشجع هؤلاء الناس أو هؤلاء الإخوة والإخوات اللي معاك على الاستمرار والدوام على الطاعة. تمام. وإن إنك أنت تكون حلقة التواصل بين هؤلاء الإخوة والإخوات وبين الدعاء والمربين وبين دكتور حازم، بحيث ان في تواصل مباشر بين تواصل شبه مباشر بين الدعاء وبين الناس اللي بتحضر لهم ان شاء الله. تمام. انا في انتظار كلام اخت ام حليمه. طبعا الحوار مفتوح بينا ومن بعض، احنا يعني احنا كلنا هنا بنتشارك مع بعض في هذا الكلام. اي حد عنده اي كلام في وقت يكتبه ان شاء الله. طيب بشكل مبدئي كده يا جماعة، بعض الأخوات ممكن تكون أسلوبهم مش دارك للناس في إيه. ما هو إحنا يا جماعة بإذن الله قد يكون إحنا ما معناش، يعني أنا هقول لكم حاجة، يعني أنا قد أكون مش أنسب واحد يمسك مشروع البيئة الإيمانية مثلا على النت، ماشي، ولكن انت ربنا استعملك في هذا الامر، انت ربنا استعملك في هذا الامر. يعني مع الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر ان كل واحد فينا هو اللي يكون موجود دلوقتي في هذا الامر، ده استعمال من ربنا. لازم يكون عندك ثقه ان طالما ربنا استعملك في هذا الامر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيعينك انك انت تكمل هذا الامر على الوجه الذي يرضيه. تمام. انت دلوقتي زي ما دكتور محمد جلال كان بيقول لنا يوم السبت اللي فات، انت مش بتعمل العمل دوت بقدرتك انت، ولكن بتعمله بإعانة الله سبحانه وتعالى. تمام. ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الاسلوب اللي يفتح ليك قلوب الاخوات، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الاسلوب اللي يلم اسلوب الاخوات عليك ويحبوك في التعامل بتاعك معاهم. تمام. احنا عايزين بقى نتناصح مع بعض، يعني لو في حد مثلا، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يكون في حد من الاخوات يكون عامل زي ايه، زي المشرف العام للحلقات دي بعد فتره طبعا، يبقى هدفه ان هو يدخل كل الحلقات بتاعت الاخوات ويشوف لو حس مثلا بسلبيه عند الاخت دي او سلبيه عند الاخت ديت، يتواصل معاها وينصحها. واحنا في الاخر هدفنا كل واحد، يعني هدفنا في الاخر ان احنا ان شاء الله، يا ريت بس ما حدش يكتب ارقام، يعني احنا عايزين واحده بواحده بس كده. طبعا انا مش هقدر اتابع الارقام دي كلها، ماشي، يعني لو بس اصبروا معانا. انا رقم اخونا محمد شاوي معايا خلاص، وانا ان شاء الله اتواصل معاهم ان شاء الله باذن الله، يعني وربما يكون ليهم مفاجاه بكره، يعني ممكن يلاقوا بكره مفاجاه على الموبايل بتاعهم. تمام. بس طبعا لن افصح عن هذه المفاجاه، عشان لو افصحت مش تبقى مفاجاه. ده اخونا ابو معاذ. اخونا ابو معاذ اسم حضرتك ايه يا ابو معاذ؟ اسم حضرتك ايه؟ وليد رقمك كام يا وليد؟ معلش يا بالمرة لما كله كتب برقمك كام عشان بسجلهم بقى دلوقتي قدام مين. طيب دلوقتي، طيب انا بيكون عندي شغل بدري وممكن يكون الدرس بعد العشاء مباشرة عشان اعرف انام من صلاة الفجر، ممكن اروح الشغل؟ احنا بعيد جدا عن صلاة الفجر، يعني احنا الدرس بيخلص الساعة 8 وربع، احنا نخلص الورشة الإيمانية على الساعة 9، على الساعة 9 ونص مثلا او 10 بكتير جدا. تمام. فالوقت كبير جدا بين الوقت كبير جدا بين الدرس وبين الفجر، لسه قدام منك 6 ساعات او 7 ساعات على الفجر، ما لناش اي علاقة خالص بالفجر. والتواصل الإيماني يا جماعة هيكون مرة كل يوم تدخل مع الإخوة، سواء بقى لو أنت حسيت لو حسيت إنك أنت محتاج تزود عن الوقت ده زي ما تحب، تمام. دي أول حاجة، عدد الإخوة قليل جدا. أنت زي ما أنت عارف يا وليد أصلا عدد الإخوة أصلا اللي بيدخل الغرفة أصلا قليل. طب أنت بس يدعي ربنا إن إحنا ربنا يرزقنا بعشرين أخ يبقوا يعني يتوزعوا على الأربع إخوة اللي موجودين، ربنا يستر بس الحال بس إن شاء الله. طيب دلوقتي أنا بس الفكرة برضك إن أنا صحي من امبارح، بنمشي غير ساعتين بس، فانا برضك مستوى تركيزي قل شويه، فانا مش قادر اتابع قوي. فانا برضك احنا عايزين بكره نتفق على ميعاد بتاع بكره بس ان شاء الله. هل مسموح الدخول مع الاخوات كصداقه، بمعنى لازم يحسوا بقربنا؟ طبعا احنا زي ما قلنا هدفنا الرئيسي اصلا ان احنا نبقى اصدقاء ليهم. هم لو حسوا يا جماعه، هم لو حسوا انك انت شيخ جاي تديهم كلمه او جاي تديهم درس علم، طب ما هو بيسمع دروس علم كتير. هدفنا مش كده، هدفنا ان احنا نتواصل معاهم كاخوه وكاصدقاء وكاخوات كصديقات، بحيث ان هو يفتح لك قلبه ويفضفض لك عن اللي جواه، ويحس فعلا ان في حد متابعه وان في حد اخ ليه على الطريق. الاخت العائلة الغفور، ما هو انا ما فهمتش المشكله بتاعت حضرتك بالظبط ايه، تمام. هل ممكن مثلا حضرتك مثلا تضيف ايميل سكاي بي؟ انا قلت حضرتك الايميل ده هيكون مش ايميل شخصي، ده ايميل للموقع، بتفتحيه فقط ساعه في اليوم، تفتحيه فقط ساعه في اليوم لمجرد دخول. طيب طيب انا هقول لحضرتك حاجه يا اخت العاده، هقول لحضرتك حاجه بس مشكله الفكره دي انها مش هتعرفي تتابعي فيها طول الاسبوع. يعني احنا كنا ممكن نفتح لحضرتك مثلا غرفه زي الغرفه دي وتتكلمي فيها مع الاخوات، ولكن المشكله ان الغرفه ديت مش هتكون متاحه لحضرتك كل طول الاسبوع. يعني ماشي، هي دخلت مع الاخوات دلوقتي، طب الاخوات دي هتجيبهم بعد كده تاني ازاي؟ ما هي ما ضفتهمش عندها مثلا على ايميل او حاجه. الاخت العاده من مصر ولا مش من مصر؟ يعني هل ممكن مثلا تتابع مثلا الاخوات مثلا عن طريق الموبايل؟ طيب احنا كده دلوقتي كان الموضوع صعب. يبقى حضرتك زي ما قلت لحضرتك، حضرتك هتكوني بقى مسؤوله معانا ان شاء الله عن توزيع الاخوات على ورش العمل، عن توزيع الاخوات على ورش العمل. يعني حضرتك ان شاء الله باذن الله هي ما اظنش المشكله فيها او سكايبي، يعني تظن المشكله في الايميلات كلها. عمر لو حضرتك عرفت تحلي موضوع سكايبي زي ما قلت لك، شكل التواصل ده ايميل خاص بالموقع بيفتح ساعه واحده بس في اليوم للتواصل مع الاخوات، وبعد كده بيتقفل تاني. والايميل ده بيكون فيه متابعه، المتابعه بيكون فيه بشكل طب ما فرق ليها عن سكايبي؟ هم الاثنين واحد. يعني زي ما بقول لحضرتك الايميل ده بيكون لمتابعه بالاخوات، وممكن اي حد من الاخوه بتوع الاخوات المديرات اللي مع حضرتك في المشروع يدخلوا عليه، تمام. دي حاجه. تاني حاجه هنحاول بقى ان احنا نشوف الـ لو حضرتك ما حلتش المشكله ديت، يبقى ممكن ان حضرتك تمسكي موضوع توزيع الاخوات على الفرق، تمام، ومتابعه الغرفه في الوقت اللي الاخوات بيكونوا فيه في ورش العمل. تالت حاجه ان حضرتك يكون في اخوات من المغرب، يكون التواصل معاهم مع حضرتك عن طريق التليفون. يبقى دي ثلاث خيارات المتاحه لينا. اول خيار ان حضرتك تحلي موضوع السكايبي، تاني حاجه ان احنا حضرتك توزعي الاخوات على ورش العمل، تالت حاجه ان حضرتك يكون في اخوات من المغرب تتواصل معاهم عن طريق التليفون، تمام. ده الامر المتاح لينا دلوقتي، وربنا يعني ان شاء الله باذن الله موضوع السكايبي يتحل. زي ما قلت لك ده ايميل خاص بالموقع، باي حد من اخوات المديرات بيفتحه. حضرتك تفتحيه بس ساعه واحده بس في اليوم لمتابعه الاخوات ايمانيا بس، مش اكتر من كده. طيب في حد يا جماعه عنده اي استفسار او اي سؤال؟ ان شاء الله باذن الله بكره ميعادنا الساعه 11 بالليل عشان نتفق على تفاصيل اخرى للعمل، ويكون معنا باذن الله هنستضيف ان شاء الله بكره باذن الله احد الدعاء اللي معنا في الغرفه باذن الله، يكلمنا عن تجربته في البيئه الايمانيه، بحيث ان احنا عايزين نستفيد خبرات من الناس اللي كانت اللي سبقتنا في هذا الامر، علشان لما نبدا نتعامل مع الناس نقدر ان احنا يكون عندنا قدره في التعامل معاهم. الميعاد بكره 11 بالليل ان شاء الله. عايزين بس الايه الاخ محمد الشهاوي والاخ وليد الزناني والاخ ابو معاذ يدخلوا الغرفه دلوقتي بعضوياتهم, يدخلوا الغرفه دلوقتي بعضوياتهم. تدخل بالعضويه اخ وليد اللي هو بالعضويه الخضر عشان انت لونك اخضر زي الناس, نتاكد بس ان كل الاخوه اللي معانا عندهم عضويه في الغرفه وبيعرفوا يدخلوا بيها كويس. الغرفه دي ما دي, دي الغرفه دي وغرفه واحد نفس الغرفه بالظبط ليهم نفس العضويه بالظبط. ازاي حضرتك اخ ابو معاذ مسجل عضويه على المنتدى؟ تمام, هتلاقي حضرتك بقى الرابط دوت, الرابط دهوت. لا انت مش داخل بالعضويه وليد, انت داخل زاير دلوقتي, انت دلوقتي كده داخل زاير. ادخل على الرابط ده يا اخ ابو معاذ تمام, واضغط عليه هتلاقي جايب لك رابط يوزر نيم وباسورد, اكتب اكتبهم واضغط تسجيل دخول, وبعد كده عرفني انك عملت كده عشان اتابع معاك الخطوه اللي بعدها ان شاء الله. الاخ محمد الشاوي كان دخل قبل كده بعدوته على المنتدى على الغرفه واحد. ماشي يا جماعه, طبعا الاخوات اللي حضروا معانا النهارده جزاكم الله خيرا. يعني احنا دلوقتي خلصنا كلمه اليوم, وبنستقبل اي اقتراحات, اي طبعا تواصل عن طريق الاخت, اي حد من الاخوات المشرفات امل الاقصى او وفاء الجلاد او العائله الغفور, لو في اي استفسارات او في اي مشاكل لغايه بكره باذن الله ما ندخل الغرفه. باسورد الغرفه بكره ان شاء الله هيكون زي النهارده بالظبط. باسورد الغرفه يا جماعه بكره ان شاء الله هيكون زي النهارده بالظبط, 1 2 3 4 5 6 7 1. تمام, لو في اي مشاكل او في اي حاجه ان شاء الله او افكار او حاجه جمعوها باذن الله ونتكلم فيها بكره ان شاء الله. انا بس هتواصل بس مع الاخوه عشان ادخلهم بس بعدوتهم في الغرفه دلوقتي. بكره الساعه 11 بعد درس الشيخ محمد طه الغنام, ان انا بكون انا بسجل درس الشيخ محمد طه, مش ينفع ادخل مع حضراتكم قبل ما درس الشيخ محمد طه يخلص.